بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهذه الحلقة 17 من مادة التفسير المستوى الرابع في قسم الشريعة، وفيها سيكون حديث عن معنى التيمم وبعض الأحكام المتعلقة به. وسبق أن بينا أن سبب نزول هذه الآية هو ما حصل في قصة فقدان عائشة رضي الله تعالى عنها لعقدها الذي كانت تحمله لما خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما فقدت هذا العقد وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبحثون عنه، ثم أدركتهم الصلاة وليسوا على ماء، وجاء أبو بكر وعنف عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن حبست النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة وليسوا على ماء. فأنزل الله تعالى توسعة على هذه الأمة آية التيمم. ولهذا كما سبق معنا قول سعيد بن الحضير: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. والتيمم مما خص الله تعالى به هذه الأمة، والله تعالى خص هذه الأمة بخصائص كثيرة، من أهمها أن الله سبحانه وتعالى بعث إليها خاتم الأنبياء والرسل، وجعل رسالته عامة لجميع البشر، وأنزل عليه القرآن وجعله مهيمنا وناسخا لجميع الكتب السابقة، وجعل شريعة الإسلام هي الشريعة الناسخة لجميع الشرائع. مما خص الله تعالى به هذه الأمة التيمم. التيمم، قال عليه الصلاة والسلام: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا. وجعلت تربتها لنا طهورا، أي يتيمم الإنسان أن هذه الماء، أن هذا التراب هو طهور الإنسان، إذا لم يجد الماء تطهر بالتراب وتيمم وصلى. وهذا من توسعة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. التيمم في اللغة تعريفه في اللغة هو القصد. التيمم في اللغة هو القصد، يقال تيممت الشيء قصدته، وتيممت الصعيد تعمدته، وتيممته برمحي وسهمي، أي قصدته دون سواه. فيممت تجاه المكان الفلاني أو تجاه البيت، أي قصدت البيت، قصدت البيت. فمعنى التيمم في اللغة هو القصد، معنى التيمم هو القصد. منه قول امرئ القيس، قول امرئ القيس: تيممتها من أذرعات وأهلها، بيثرب أدنى دارها نظرا عال. وقوله تعالى هنا قال ابن السكيت: فقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، أيقصدوا صعيدا طيبا. ثم كثر استعمال هذه الكلمة حتى صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب. قال ابن الأنباري في قولهم: قد تيمم الرجل، معناه قد مسح التراب على وجهه ويديه. وهذا هو التيمم في الشرع. فإذا كان مقصود به التيمم وهو ما جاء به الشرع. ويممت المريض فتيمم للصلاة، ورجل ميمم يظفر بكل ما يطلب. يعني رجل ميمم يعني هو يظفر بكل ما يطلب، كل ما يطلبه يأتيه، فهذا يقال عنه رجل ميمم. هذه الآية قوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. التيمم أجمع العلماء على أن التيمم لا على أن هذه على أن التيمم من الأمور التي أبيحت لهذه الأمة، من الأمور التي أبيحت لهذه الأمة. ولهذا استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء، لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طلب الماء. ف فمتى طلب الماء فلم يجده جاز له حينئذ أن يتيمم، جاز له حينئذ أن يتيمم، كما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكني أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد يعني التراب فإنه يكفيك. ولهذا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا، تيمموا صعيدا طيبا. المتيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه وعليه استعمال الماء. فلو تيمم الإنسان للصلاة وليس عنده ماء فتيمم، وأراد أن يصلي فجاء الماء، أراد أن يصلي مثلا نزل مطر أو جاء شخص آخر بماء، بطل تيممه، وجب عليه أن يتوضأ. وأما من صلى من تيمم وصلى وفرغ من صلاته وقد اجتهد في طلب الماء ولم يكن يعني اجتهد في طلب الماء وصلى بتيممه وانتهى من صلاته فإن صلاته صحيحة وإن وجد الماء بعد ذلك، فإن صلاته صحيحة ولا يعيد إن وجد الماء بعد ذلك. واستحب بعض العلماء أن يتوضأ ويعيد الصلاة إن كان في الوقت، يعني لا زال الوقت وقت الصلاة لم يخرج وقت الصلاة، فإن بعض العلماء يستحب له أن يتوضأ ويصلي مرة أخرى. المسألة أنه إذا إنسان ما وجد الماء فتيمم ثم صلى، ثم صلى بعد أن انقضى من قضى صلاته وجد الماء أو جاء شخص بماء أو نزل مطر ونحو ذلك، فالصحيح أنه لا يعيد، الصحيح أنه لا يعيد إذا انقضى إذا قضى صلاته. بعض العلماء ذهب إلى أنه يستحب له أن يتوضأ ويعيد الصلاة، استحب له أن يتوضأ ويعيد الصلاة. أما إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة، يعني إنسان يصلي الآن تيمم ثم يصلي وفي أثناء الصلاة جاء الماء، في أثناء الصلاة جاء الماء، ذهب الإمام مالك أنه ليس عليه قطع الصلاة واستعمال الماء ويتم صلاته ويتوضأ لما يستقبل من إمامته من الصلاة، وهذا قول أيضا الإمام الشافعي أيضا ذهب إلى هذا القول. يعني إنسان ما وجد الماء فتيمم ثم صلى، في أثناء الصلاة مثلا في الركعة الثانية مثلا سمع أن الماء جاء وهو يصلي، الإمام مالك والإمام الشافعي يقول يتم صلاته بتيممه ولا يقطع الصلاة، إنما يتوضأ لما يأتي من الصلوات. وذهب أبو حنيفة والإمام أحمد وغيرهم إلى أنه يقطع ويتوضأ، يقطع الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء، ويستأنف الصلاة لوجود الماء. واحتج على أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الصلاة كذلك يبطل بما بقي منها، بما بقي، وإذا بطل بعضها بطل كلها لإجماع العلماء على أن المعتد بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عدتها بالحيض. قال والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك قياسا ونظرا. إذن الإمام أحمد أبو حنيفة يرى أنه يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يصلي. ورد أصحاب القول الأول الإمام الشافعي وغيرهم إلى أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تبطلوا أعمالكم، واتفق الجميع على أن جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عدم الماء، واختلف في قطعها إذا رأى الماء، ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع. إذا تيمم الإنسان فهل يصلي به أكثر من صلاة أو يصلي فقط صلاة واحدة؟ اختلف العلماء في ذلك، هل يصلي بها أكثر من صلاة أو يلزم التيمم لكل صلاة؟ فقيل لأنه يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة، أي صلاة يريد أن يصليها الإنسان يتيمم لها سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يصلي أنه يتيمم لكل فريضة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن يبتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم، يعني أنه يتيمم لكل صلاة. قال لأنه ينبغي أن يبحث عن الماء في كل صلاة، ولا يعني ولا يكتفي بالبحث في الصلاة الأولى، مثلا بحث في صلاة الظهر ثم تيمم، وجب عليه أن يبحث بعد الظهر حتى يجد الماء، فإن لم يجده فإنه يتيمم للعصر، تيمم وصلى العصر أيضا يذهب ويبحث حتى يجد الماء، فإن لم يجده فإنه يتيمم ويصلي الصلاة الأخرى وهكذا. يجب عليه أن يتيمم لكل صلاة، يتيمم لكل صلاة. وقال أبو حنيفة ومن معه قال يصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم يحدث، لأنه طاهر ما لم يجد الماء وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه. أبو حنيفة يرى أنه إذا تيمم فإنه يجوز له يصلي به أكثر من صلاة ما لم ينتقض الوضوء، ما لم ينتقض الوضوء أو يجد الماء، فإن انتقض وضوءه وجب عليه أن يتيمم مرة أخرى، وإن وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ ولا يعيد الصلوات الأخرى التي صلاها، وكذلك لا يعيد ما صلى من الصلوات لأنه أداها بتيمم بطهر صحيح. وإن كان بعض العلماء يرى أنه يجب عليه أن الوضوء أو التيمم لكل صلاة، يجب عليه التيمم لكل صلاة، وأن الله تعالى أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء، وأوجب عند عدمه التيمم لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت، فهي طهارة ضرورة ناقصة بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء وإن لم يحدث، وليس كذلك الطهارة بالماء. أما إن صلى صلاتين أو صلاتي فريضة بتيمم واحد، فبعض العلماء يرى أنه يعيد الثانية ما دام في الوقت. إنسان تيمم ثم صلى بهذا التيمم مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر، بعض العلماء يرى أنه يعيد صلاة العصر، يتيمم ويعيد صلاة العصر، أما صلاة الظهر فإنها صلاها بالتيمم الأول، وإنما يعيد الصلاة بالتيمم، يعيد الصلاة الثانية ويتيمم لها مرة أخرى. قوله تعالى فتيمموا صعيدا، قوله تعالى صعيدا، الصعيد المراد به وجه الأرض سواء كان عليه تراب أو لم يكن عليه تراب، وهذا هو قول الخليل بن أحمد والزجاج. قال الزجاج لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة، كما قال تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي أرضا غليظة لا تنبت شيئا، وقال تعالى فتصبح صعيدا زلقا، وإنما سمي الصعيد بذلك لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض، وجمع الصعيد صعودات، ومنه الحديث إياكم والجلوس في الصعودات، إياكم والجلوس في الصعودات، من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الإمام أحمد، إياكم والجلوس في الطرقات. إذن الصعيد المراد به وجه الأرض، الصعيد المراد به وجه سواء كان عليه تراب أو لم يكن عليه تراب، ولهذا قال تعالى فتيمموا أي اطلبوا واقصدوا صعيدا طيبا، صعيدا طيبا. والصعيد أيضا هو كل ما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل والحجر والشجر والنبات، وهذا قول أكثر العلماء، وهو مروي أيضا عن مالك رحمه الله تعالى. وقيل ما كان من جنس التراب كالرمل والنورة وغيره يكون أيضا من الصعيد، وهذا مذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقيل هو التراب فقط، وهو مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهما، واحتجوا بقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا أي ترابا أملس طيبا، واحتجوا أيضا بما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا، فإن لم نجد الماء إذا لم نجد الماء. وفي لفظ آخر: وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قالوا: فخص الله تعالى الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. إذن كما ذكرنا أن هذه من خصائص هذه الأمة، وعلى أن القول بالمراد بالصعيد هو وجه الأرض، هو وجه الأرض يدخل فيها التراب والرمل والحجر والشجر ونحو ذلك. وإن كان ذهب الإمام أحمد والشافعي رحمه الله رحمهم الله تعالى إلى أن المراد به التراب، إلى أن المراد به التراب. إذن على القول الأول يجوز للإنسان أن يتيمم على أي شيء مما على الأرض، فإذا كان على الأرض حجر مثلا أو عليها صخور أو جبال أو شجر أو نحو ذلك لا يجد غيرها، يتيمم عليها ويصلي. أما الإمام أحمد والشافعي فإنه يوجبان أن يكون تيممه على تراب، على تراب، ولا يتيمم على غير التراب. وقوله تعالى: طيبا طيبا، الطيب هنا الحلال، وقيل قيل هو الحلال، وقيل هو الذي ليس بنجس، التراب الذي ليس بنجس، أو هو الحلال أو غير المغصوب، وقيل هو الذي ليس بنجس كما روي عن الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير. أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح. قال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرث، أطيب الصعيد تراب الحرث، أي التراب الذي يكون فيه الزراعة. تقييد الصعيد هنا بالطيب، ليس كل صعيد، وإنما المراد به الصعيد الطيب. فقيل: يتيمم بوجه الأرض كله، ترابا كان أو رملا أو حجرا أو معدنا أو سبخة أو نحو ذلك. وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام مالك والثولي، وأيضا اختاره أبو جرير الطبري. قالوا: وطيبا معناه طاهرا. وقالت فرقة أخرى: المراد بقوله طيبا حلالا، المراد بقوله طيبا حلالا. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الصعيد التراب المنبت، وهو الطيب التراب المنبت، يعني التراب الذي لا ينبت كالسبخة ونحوها، هذا لا يتيمم به. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. فلا يجوز التيمم عندهم على غير، عند الإمام الشافعي على غير هذا، على غير التراب الذي ينبت. وقال الشافعي: لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غبار، لا يقع الصعيد إلا على تراب ذي غبار. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس أنه سئل عن الصعيد فقال: أي الصعيد أطيب؟ فقال: الحرث. قال ابن عبد البر في قول ابن عباس: هذا يدل على أن الصعيد يكون غير الأرض الحرث. وقال علي: هو التراب خاصة. وفي كتاب الخليل: تيمم بالصعيد أي أخذ من غباره، أي أخذ من غباره. وهذا مقتضاه أن يكون التيمم بالتراب، فإن الحجر الصلد لا غبار عليه. إذن على أن الصعيد المراد به الطيب قيل هو تراب الحرث، وقيل هو وجه الأرض خاصة. إذا كان مراد به الصعيد الطيب هو الذي ينبت، هو الذي له غبار، أما الصعيد الذي ليس له غبار فإنه لا يتيمم به. وعن القول الأول أن المراد به ما كان على وجه الأرض من حجر وشجر ونبات ومعدن وغيرها فما يتيمم عليها. واشترط الإمام الشافعي زيادة على ذلك أن يعلق التراب باليد، يعني ليس فقط إنما يكون تراب، إنما يجب أن يعلق التراب باليد ويتيمم به نقلا إلى أعضاء التيمم، كالماء ينقل إلى أعضاء الوضوء. يعني إذا تيمم يكون هناك غبار يخرج على ظاهر الأرض على ظاهر اليد فيتيمم به يمسح به وجهه وكفيه. وذهب بعضهم إلى أن لفظ الصعيد ليس نصا فيما قاله الشافعي ليس نصا فيما قاله الشافعي إلا أن قوله تعالى إذا أن قوله صلى الله عليه وسلم فتيمموا صعيدا طيبا وقوله تعالى صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا هو دليل على ذلك. وقالوا هذا من باب المطلق المقيد وليس كذلك وإنما هو من باب النص على بعض أشخاص العموم كما قال تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان. وذكر بعض أهل اللغة إلى أن ذكروا أن الصعيد اسم لوجه الأرض اسم لوجه الأرض وقال صلى الله عليه وسلم للجنب عليك بالصعيد فإنه يكفيك. إذا تقرر هذا وعلم فيكون دليلا على أن مكان الإجماع أن يتيمم الرجل على تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب على تراب طاهر منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب وإن كان هذا فيه يعني كلام لبعض العلماء في نقل التراب ونحوه. ومكان الإجماع في المنع أن الإنسان ممنوع من هذا ممنوع أن يتيمم الرجل على الذهب الصرف أو الفضة الصرفة أو الياقوت والزمرد والأطعمة كالخبز واللحم وغيره أو على النجاسات واختلف في هذا في عن غيره على ما ذكرنا أنه على ما كان على وجه الأرض من حجر وشجر ونحو ذلك. أما أن يتيمم على ذهب خالص أو على فضة خالصة أو على زمرد خالص أو ياقوت أو طعام أو خبز أو لحم فهذا غير جائز وأجاز بعض العلماء كابن كيسان وغيرهم أجاز التيمم بالمسك والزعفران وهذا فيه قول هو بعيد. قال ابن عبد البر وجماعة من العلماء قالوا جاز التيمم بالسباخ يجوزون التيمم في الأرض السبخة. الأرض السبخة طبعا تكون لا يكون لها تراب لا يكون لها غبار وجاز أبو حنيفة التيمم بالكحل والزرنيخ والنورة والجص والجوهر المسحوق. قال فإذا تيمم بسحالة الذهب والفضة والصفر والنحاس والرصاص لم يجز أو لم يجز هذا الفعل لأنه ليس من جنس الأرض. يعني إذا تيمم بما يخرج من الذهب وقشر الذهب والفضة وكذلك الصفر والنحاس والرصاص ونحو ذلك فإن هذا ممنوع لا يصح أن يتيمم به الإنسان. إذن الخلاصة أن الإنسان يجوز له أن يتيمم بالصعيد الطيب الطاهر التراب الذي له غبار وإن تيمم يعني كان في أرض ليس فيها تراب كلها أرض جبلية مثلا ليس فيها تراب يتيمم على ظهر على وجه الأرض ويصح له أن يفعل ذلك ولا حرج في هذا ولا يشق على نفسه بأن لا يبحث عن تراب قد لا يجد تراب إذا كان في أرض جبلية أو كان في أرض يعني مزرعة بالكامل لا يوجد فيها تراب. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى وتسهيله على أمتي أن سهل لهم إقامة العبادات والطاعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يفقهنا وإياكم في الدين. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.